يا سعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه وغبني من غير جميع أرقامه صده ما عرفت أسبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه وسنابه مع استقرامه يا سعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه وغبني من غير جميع أرقامه صده ما عرفت أسبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه وسنابه مع استقرامه هجره خنجر في كبدي ووجدي عليه ووجدي وجد المستهام بنجدي لهفت عليه انسامه نارا تسطلي في جوفي وانطار الجفا يا خوفي ان ما شفتها فقد شوفي والمغرم تروح ايامه هجره خنجر في كبدي ووجدي عليه ووجدي وجد المستهام بنجدي لهفت عليه انسامه نار تسطلي في جوفي وانطار الجفا يا خوفي ان ما شفتها فقد شوفي والمغرم تروح ايامه ما شفت حوالي حولي ما لي حيله ولا حولي خذني للمطار الدولي والمشتاق شد حزامه حولني بصارت هترو واركب باصها والمترو يلي ما دريت وفدرو عاشق العنب من لامه ما شفت حوالي حولي ما لي حيله ولا حولي خذني للمطار الدولي والمشتاق شد حزامه حولني بصارت هترو واركب باصها والمترو يلي ما دريت وفدرو عاشق العنب من لامه وصى الناس فردا فردا يا من عينه في لندن بالله لو فؤادي معدن داب من الجفا من عامه وصى الناس فردا فردا يا من عينه في لندن قل له لو فؤادي معدن داب من الجفا من عامه قل له لو فؤادي معدن داب من الجفا من عامه داب من الجفا من